على أنه يبعد على يكون عند الرجل غيرة حقيقية وإيمان صحيح ويجالس أصحاب الفساد، أصحاب المنكرات، أصحاب الخمور، يقول أنا منكر بقلبي ولا يفارق ويطيق الجلوس ولا يفارق هذا المكان، لكن متى ما وجد فهذا محرم ولا يجوز، بل يجب عليه أن يفارق المكان ولا يحل له أن يبقى. وقد دعا ابن عمر أبا أيوب إلى عرس له أي لأولاده، فلما دخل أبو أيوب رأى الجدر مسترة فقال له أبو أيوب ما هذا؟ قال له ابن عمر غلبتنا عليه النساء. قال لو غلبت النساء من غلبت لم تغلبك، والله أطعم لك طعاما. فخرج ولم يجلس، مع أن هذا مختلف فيه، يعني يقيم الكراهية يقيم التحريم يقيم الجواز، ومع ذلك أبى أبو أيوب حين كان يعتقد أن هذا منكر أن يجلس في هذا المكان ما دام أن هذا منكر ما زال. والسند في القصة صحيح، وهذه قصة صحيحة، وهكذا كان عمل الصحابة رضي الله عنهم. وهذه عائشة كما عند مالك في الموطأ بسند قوي، حين أجرت بيتها قوما فبلغها أنهم يلعبون بالنرد، فقالت عائشة رضي الله عنها إما أن تكسروا هذا النرد وإما أن تخرجوا من بيتي، خيارتهم بين خيارين إما الكسر وإما الخروج. وهذا الواجب على المسلم متى ما رأى منكرا أن يغير، إذا ما استطاع أن يفارق هذا المكان لئلا يعمهم الله بعذاب. وقد قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال ابن عباس أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانهم حتى لا يعمهم الله بعذاب. وحين رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم، فقيل وفيهم فلان لم يشربها، قال به بابدأوا لأنه ما جلسهم إلا وهو مقر لهم، ولماذا يجالسهم هذا ولماذا هذا يجالسهم؟ ولذلك من قواعد الشريعة أن الراضي بالذنب كفاعل، وأن الرد بمنزلة الفاعل، وأن المتسبب بمنزلة الفاعل، كما في قول الله جل وعلا فعقروها. فعقروها من الذي عقرها؟ عقرها واحد، ولكن البقية كانوا محامين عنه وردءا له. وكذلك بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه قال لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل واحد لقتلتهم به جميعا. ومعلوم أن أهل صنعاء لا يشتركون في الطعن والإراقة الدم، وإنما هذا يقبض وهذا يمسك وهذا يعين وهذا يحمي. عمر رضي الله عنه جعلهم بمنزلة واحدة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أحيانا يكون الرد شرا من الفاعل، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أحيانا يكون الرد شرا من الفاعل، وهذا صحيح، أحيانا يكون الرد أعظم من الفاعل، يعني بمعنى لو لم هذا يقبض ولو لم هذا يكون ردءا له وحاميا وناصرا ما استطاع الفاعل أن يفعل شيئا أبدا، لأن أحيانا يكون الفاعل هذا مجرد أداة يستخدم، ولكن الطرف الآخر هو الذي يؤز أزا، هو الذي يرسم له خطط، هو الذي ينظم له، وهو الذي يهيئ له الأسباب للفعل، وذاك مجرد فاعل، فيكون هذا الذي هيئ له الأسباب وهذا الذي أزه أزا وهذا الذي مهد له السبل وهذا الذي حماه من ضيق. هذه الصورة أنه أخبث وأشر وأعظم جرما من الفاعل، لأن الفاعل بدون هؤلاء ما يستطيع يصنع شيئا أبدا، ما يستطيع يصنع شيئا أبدا. ينبغي التفضل لمثل هذا. نعم.